Fetching in the record from the attic. Thank you. شايت مسكي الله سبع بيت مسكي الله هي تلك حاسه بحا سني طاح وكل تحيش وكل زي حالي حالي حالي حالي وكل تحيش كل حاسه بحا حالي حالي حالي هذا صوت ابو طيب ما بوزي ما حالي عشك يا ابو من كحيش يا ابو من كان يدور ابو حالي سبع بيت مسكي الله Bruh. rumore d'ombra. Ha ha ha! اكبر. Hit the earth move for you, Nancy. Hit the earth move for you, Nancy. Did the earth move for you, Nancy? Did the earth move for you, Nancy? It was the first of September. Get done, and I'll move on it. Thank you. When I stand on the mountain and I say, do it!